ها ايوه علم الظاهر والله اعلم اعلم ان كان الوقت كل طالما هو بعد ان ناكل الايه الوقت ان معنى لكل صلاه اي لوقت كل صلاه بعد دخول الوقت. قال اصحابنا واذا توضات بادرت الى الصلاه عقب طهارتها، فان اخرت لان توضات في اول الوقت وصلت في وسطه نظر، ان كان التاخير للاشتغال بسبب من اسباب الصلاه كستر العوره والاذان والاقامه والاجتهاد بالقبله والذهاب الى المسجد الاعظم والمواضع الشريفه والسعي في تحصيل ستره تصلي اليها وانتظار الجمعه والجماعه وما اشبه ذلك زاد عن المذهب الصحيح المشهور، ولنا وجه انه لا يجوز وليس بشيء. واما اذا اخرت بغير سبب من هذه الاسباب وما في معناها ففيه ثلاثه اوجه: اصحها لا يجوز وتبطل طهارتها، والثاني يجوز ولا تبطل طهارتها، ولها ان تصلي بها ولو بعد خروج الوقت، والثالث لها التاخير ما لم يخرج وقت الفريضه، فان خرج الوقت فليس لها ان تصلي بتلك الطهاره. ده اصح اذا كما ذكرنا توضا لكل صلاه الوقت كل صلاه مرتبط بالوقت. قال فاذا قلنا بالاصح اللي هو الاول اللي هي لا يجوز وتبطل طهارتها، وانها اذا اخرت لا تستبيح الفريضه، فبادرت فصلت الفريضه فلها ان تصلي النوافل ما دام وقت الفريضه باقيا حتى لو اخرت. هذا فيه نوع من التناقض، يعني يقول ان هو يصلي الفريضه وبعدين هتقعد ساعتين وتصلي النافله المرتبطه بالفريضه قبل ايه؟ قبل خروج الوقت ب يعني دقائق مثلا. صححه لا ذلك. يقول فإذا خرج وقت الفريضة فليس لها أن تصلي بعد ذلك النوافل بتلك الطهارة على أصح الوجه، والله أعلم. قال أصحابنا وكيفية نية المستحاضة، وكيفية نية المستحاضة في وضوئها: أن تنوي استباحة الصلاة ولا تقتصر على نية رفع الحدث. عشان كده في كل ما أقول تستبيح صلاة النوافل، تستبيح يعني تنوي أنها تطلب إباحة الصلاة، ولا تقتصر على نية رفع الحدث، ولنا وجه انه يجزئه الاقتصار على نية رفع الحدث. وده صحيح طبعا، وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكلفها نيتين، ولم يقل لها انوي استباحة الصلاة. هذا امر رفع الحدث يشمل النية، وجه ذلك انه يجب عليها الجمع بين نية استباحة الصلاة ورفع الحدث. الصحيح الاول، هذا الصحيح الوجه الذي ذكر من الاقتصار على نية رفع الحدث، وهو في الحقيقة متضمن لذلك. لكن لو واحد لو هي توضأت على سبيل المثال بهذه الطريقة في أول الوقت لكي تتمكن من قراءة القرآن، تريد أن تقرأ القرآن، أو أنها تريد أن تظل على طهارة ولم تنوي ساعتها الصلاة، جاز لها أن تصلي بهذه الصلاة تمام طالما توضأت لوقت الصلاة، طالما دخل الوقت فلها أن تصلي بهذه الطهارة التي اطهرت بها. قال فإذا توضأت المستحاضة استباحة الصلاة، وهل يقال ارتفع حدثها؟ بفائدة ثانية في كلمة استباحة الصلاة، ليه بيقولوها استباحة؟ هل يقال ارتفع حدثها؟ فيه أوجه لأصحابنا، الأصح أنه لا يرتفع شيء من حدثها، عشان كده قالوا إن ما ينفعش إنها تنوي رفع الحدث فقط، لأنها بارتفعش. يقول أن الأصح أنه لا يرتفع شيء من حدثها، بل تستبيح الصلاة بهذه الطهارة مع ولود الحدث كالمتيمم، فإنه محدث عندنا. والراجح أصلا أن المتيمم طاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح مسلم طهور المسلم، قال عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، هو طيب وطهور، طهور مطهر لغيره، هو يطهر الحكم. ولذلك إذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالطهارة وسماه وضوءا قال توضئي، هذا وضوء، إذا هي على طهارة، فكيف نقول هي ليست طاهرة؟ الصحيح أنه ارتفع حدثها.

حديث حناء حديث هو الصحيح انها اذا ثبت انها مستحاضة يطبع تضع الصلاة 15 يوما اولا لانها لا يثبت انها مستحاضة حتى تجاوز 15 يوما. على فكرة غير الاستحاضة هو اوضح رد على من يقول لانه ليس هناك اقل ولا اكثر للحيض او ليس هناك اكثر للحيض لان هذا الكلام اذا لم يكن هناك اكثر للحيض فما معنى الاستحاضة اذا كان كل ذلك حيضا ولا يجعلها مستحاضة الا اذا كانت تسود جسدا طول الشهر وليس كذلك فان اذا اقبلت الحيضة فلا الصلاة دائما ان ليس كل المستحاضات تستحض طول الشهر وانما في اوقات محددة. قال ابو عيسى واختلف اهل العلم في اقل الحيض واكثره وقال بعض اهل العلم اقل الحيض 3 واكثره 10 وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه اخذ ابن المبارك وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض اهل العلم منهم عطاء بن ابي رباح اقل الحيض يوم وليلة واكثره 15 يوما وهو قول مالك والاوزاعي والشافعي واحمد والسعف وابي اوهي. فهذا هو الصحيح في اكثر الحيض لان ذلك مرده كما ذكرنا الى النقل الى الوجود طالما لم يرد في الشرع فهو ليس لانه ليس له وجود ولكن لانه يرد الى الى ما ورد عن النساء الى الواقع الى الوجود الى العرف. فاذا ولد النساء يحضن 15 يوما بطريقه منتظمه فذلك الذي يبنى عليه الكلام. وقد تكبر علماء ذلك فوجدوا ان اكثر ما روي من ذلك ان النساء يحضن 15 يوما منتظمه. ومن هنا قلنا ان هذه العادة هي أكثر هذه المدة هي أكثر الحيض. أما أقل الحيض فقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لا أقل للحيض بمعنى أنها متى رأت الطهرة اغتسلت وصلت. وهذا هو الصحيح لأن الحيض هو جرم الدم فمن أين نمنعها من الصلاة إن كانت قد رأت الطهرة ولم يعد هناك لا سفرة ولا قدرة ولا شيء. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. فبالفعل تفرق في ثمرة الكلام في ذلك انها اذا قلنا اقل يوم وليله فاذا رات نقطه دم امتنعت من الصلاه والصيام الى اليوم الذي يليه حتى ولو لم ترى اكثر من ذلك ولم ترى شيئا. واذا قلنا لا اقل للحيض فاذا نزلت نقطه دم وتطهرت الاصل العمال كذلك يكون محمول بتاعه يقله في اخر شغله تليفون محمود بتاعه. اذا قلنا انه لا اقل فهي تغتسل وتصلي لا اقله خالص مرجوح مش ان هو يعني مسألة طبعا مسألة اجتهادية لكن مسألة ان هو بيقول ان هذا دائما ما يقع وهي ان النساء يحصل دم ثم ينقطع ثم ينزل مرة ثانية يقول الكلام ده يترتب عليه انها تغتسل كل يوم عدة مرات قول اللي هو سعد بن عباس. والراجح انه لا ان هذا الكلام لا يقع في الغالب. الغالب الاعم ان الدم ينزل او اذا انقطع في وقت معين فينزل معه افرازات قدرة وصفرة وان هذا ثم انما لا ندري هل ينزل بعد ذلك ام لا. والتحديد يوم وليله لم يرد اقل من ذلك. اقصد لم يرد انه الكلام مبني كما ذكرنا على الوجود. فاذا قلنا هذا اقل ما ورد كذبه الواقع ان الواقع فعلا في نساء ينقطع الدم بالكليه تلاقي نقطه دم وينقطع الدم بعد ذلك اليس هذا موجودا؟ فإذا قلنا أن رد الأمر إلى الولود واجب الرد إلى هذا الولود وهو أنه يمكن بعض النساء ينقطع عنها الدم بالكلية من أيام ابن عباس وده موجود حتى أكثر ذلك ابن عباس وما زال في زماننا ويحصل أشياء كثيرة جدا يؤدي إلى نزول الدم ثم انقطاعه بالكلية تدخل القطن تخرج بيضاء نقية فهي على ذلك طاهرة فكيف نمنعها من الصلاة 24 ساعة إلى وقت نزول نقطة الدم الى اليوم التالي لاي دليل؟ لا دليل شرعي ولا دليل عرفي واقعي او في الوجود حتى نقول انه يوم وليله. لكن مسألة أكثر الحيض أنه 15 يوما هذا أكثر نصيب. وورد رواية تانية بس رواية غير ثابتة هي 17 يوما. لو ثبتت لقلنا به، لكن اتفقوا في الجملة على ورود حد أكثر الحيض، لأن في هذا القول اللي منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واللي رجحه شيخ ابن تيمية من أنه لا حد، لا يوجد حد لأقل الحيض وأكثره، هذا كلام لا يقول به أحد من أئمة العلم، لأن هذا الكلام من المتقدمين كما ذكرنا كلهم اختلفوا في قدر أقل الحيض وأكثره، لكن ما قالوش إن ملوش حد، لأن هذا كما ذكرنا يبطله باب الاستحاضة. هذا القول يبطله بالاستحاضة، تثبت إن فيه أقل وأكثر من داعي صلاة أيام أقرائي أو تحيضي في علم الله ستة أو سبعة أيام. طب هل معنى ذلك ان ستة اصابع اللي يجيب على كده يبقى مستحاضة؟ لا، انما هذا في من تسود الزجة، في من يستمر معها الدم طول الشهر. ان البعض يظن ان اي اختلاف عن العادة الشهرية تكون مستحاضة، لا ليس كذلك. المرأة عادتها متغيرة بامر معتاد، والا لما كان هناك معنى لان تتربص المرأة انقطاع الدم، لانها اذا كانت العادة لا تتغير نهائيا ولا غير قابلة للتغير، لكان لها أن إذا منذ أن بلغت وجدت عادتها عدة أيام لا تنظر بعد ذلك إلى القدرة والصفرة ولا القصة البيضاء، بل بمجرد أن تنتهي العادة تغتسل وتصلي سواء أوجد الدم أو لا. إن البعض يفتكر إن هي عادتها خمس أيام بقوا ستة، يبقى خلاص بقى اليوم السادس استحاضة. طب أنا ولدت بخمسة ونص، إذا كأن ذلك مربوط بأول ما حاضت المرأة، وهذا الكلام لا يقوله أحد من أهل العلم. العبرة ببلوغ أكثر الحيض، فلا بد من وجود قدر لأكثر الحيض، حد لأكثر الحيض، وهو أن يعني كما ذكرنا يرد إلى الولود، فأكثره 15 يوم، ولا بد من وجود حد لأقل الطفل، وإلا لا جاز أن تنتهي عدة المرأة في ثلاثة أيام. على القول اللي يقول ملوش حد الخلة والكسر، ان واحدة دلوقتي نزل نقطة دم وانقطع فصارت طاهرة، ثم نزلت نقطة اخرى فصارت طاهرة فانقطع فصارت ثانية كده، حاضت ثلاثة حيضات وانقضت العدة باجماع المسلمين، ان هذا ايه كلام باطل. لما لان لا بد من اقل الحيض ثلاثة، اقل الطهر 13 يوما، برضو مردوا الى الولود، ولا حد لأكثر. لكن لما يقول لا حد له معناه الى ما شاء الله، لو تقعد سنين خلاص يبقى ده طفل. يعني واحده نزل عليها الدم ثم انقطع عنها سبعه ثمانيه اشهر، تسعه اشهر، سنه، نقول لها تعمل ايه؟ طب انت انقطع عن الصلاه سته او سبعه ايام في الشهر؟ لا، طالما ان احنا قلنا لا حد لاكثر الايه؟ الطفل. لو كنا قلنا في هناك حد لاكثر الطفل، فكنا قلنا لها تقعدي مثلا 24 يوم وبعديها تعمل ايه؟ تعتبر نفسك حاضر حتى لو مفيش دم. طبعا مفيش قائل بذلك، كما انا اقصد لابد من تحلم، مش كده؟ فلما نقول لا حد له مش معنى ذلك ان حددناه، معناه ان هو يطول ما شاء الله ان يطول. تقعد شهرين ثلاثه، لو واحده بتحيض كل سبعه اشهر مره يبقى عدتها على سبيل المثال لما تحيض ثلاث حيضات تقعد سنتين مثلا، 20 شهر كل سبعة أشهر تحيط حيضة، خلاص يبقى اللي بينها ده طهر ودي حيضة، وده طهر ودي حيضة، تبقى تبقى على ذلك وتصوم وتصلي في فترة الطهر دون حد. لكن لابد من تحيط حد، يعني أكثر أهم مسألتين هو أكثر الحيض وأقل الطهر. أقل الطهر بين حيضتين، عشان نقول المسافة دي بين حيضتين، هنقول في دي. طب ولو كانت اقل من ذلك يبقى دي تبع الحيضه الاولانيه. يعني امراه رات الدم يومان ثم طهرت خمسه ايام ثم رات الدم مره ثانيه، ما وصلتش ان دي تجاوزت اكثر الايه؟ اقل الحيض، طب ما تجاوزت اقل الطهر اكثر، لم تتجاوز اقل الايه؟ الطهر. يبقى ما ينفعش يكون دي حيضه جديده، ما ينفعش كنت حيضة جديدة. طب هل يصح أن تكون تبع الحيضة السابقة؟ نشوف، أيوة، يومين وخمسة وكام؟ سبعة. وإذا استمر دمها ثلاثة أيام أربعة خمسة ما لم يتجاوز خمسة عشر يبقى ده عام حيضة واحدة، والمدة دي اللي هي ما يسمى بالتلفيق، اللي هي مدة الطهر بين دمين في الحيضة الواحدة. وهذه على أصح الأقوال هي تغتسل وتصلي وتصوم، لأن الدم منقطع وهي طاهر بين دمين في الحيضة الواحدة، وده أمر مشهود يقع فيه تقع فيه النساء. ومنعها من الصلاة والصيام خلال مدة انقطاع الدم غير صواب، لأنها إذا انقطع عنها الدم فهي طاهر فلا تمنع من الصلاة والصيام. نزل الدم مرة ثانية نجمعه إلى الذي قبلها مع فترة الصوم التي بينهما، فإذا لم يتجاوز أكثر الحيض فهي حيضة واحدة، تجاوز أكثر الحيض فهي مستحب. إذا تجاوز الدم أكثر الحيض بعد 15 يوم وعرفت أنها مستحابة فهي تقضي ما فاته بناء على ردها، إما أنها معتادة أو مميزة أو متحيرة حتى تحير 6 أو 7 أيام. إذا إحنا لما المرأة إمتى نعرف أنها مستحابة؟ إذا تجاوزت أكثر حيض. قبل كده المرأة ليست مستحابة بأي نوع كان. تغير الدم ليس هو طبيعي، أصل الدم يتغير يعني أول الدم غير آخره، وإلا فقول عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ليه؟ إنها بتبص النساء يرسلن إيه القطعة من الكسر في الليل، هي عايزة تصلي عليها المغرب أو العشاء فتبعت لها في ضوء المصابيح، هي كده ردت تقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، زي هي بتتحرك تبص. فإذا تقول هي أصلا يبدأ الدم لونه، وبعض النساء يبدأ أسود وبعضهم زاء أحمر، وبعدين بعد كده بيخف حتى يصبح كالغسالة، وبعد كده كدرة وصفرة ونحو ذلك. فده متغير طبيعي أصلا، في تغير الدم لوحده مش كافي، تغير الدم ننظله لما تثبت أنها مستحاضة. إمتى تثبت أنها مستحاضة؟ إذا تجاوزت أكثر الحيض، إذا تجاوزت 15 يوما، قبل كده ما تبقاش مستحاضة. ننظر أولا إذا تجاوزت كذا، ننظر إلى التمييز أولا، فإن كان هناك تمييز يعني دم أسود ودم أحمر فذاك يبقى الدم الأسود دم الحيض والدم الأحمر دم الاستحاضة. إن لم يكن تمييز وكان هناك عادة ردت إلى العادة التي قبل الاستحاضة، فعادتها كانت هي أصلا 7 أيام تجاوزتها إلى 16، يبقى نقول لها 7 دول ثم الحيض وتغتسل بعد ما تجاوزت 15، ونقول لها تقضي من يوم 7 الى يوم ايه؟ الى يوم 15، بعد كده تصلي عادي. ها؟ تقضي الصلاة، فإنها أصلا دي ده عذر نادر. هو عذر نادر. ولم وليس المتكلم. بس أول مرة تعرف بعد كده، بعد كده هتشوف إيه؟ مستحاضة، معروف إنها مستحاضة إنها تجاوزت أكثر الحيض، فمنذ البداية تبني على العلم. تصلي ما استطاع، زي أي واحد نام عن الصلاة. نام عن 5 صلوات يقضي 5 صلوات في الحال. ما هو ده اللي بنقول فيه ده، أنت كنت فين دلوقتي؟ ده اللي بنقول فيه إن لا أقل، هل هناك أقل الحيض أم لا؟ إذا قلنا هناك أقل الحيض يوم وليلة، يبقى إذا نزل الدم في يوم يبقى اليوم والليلة كله حيض، حتى لو انقطع بعد كده ولا كدرة ولا صفرة والقصة البيضاء ظهرت. اللي يقول لا حد لأقل الحيض، بل ولو ساعة واحدة ولو لحظة، إذا رأت الطهرة ساعة في صلاة وقول ابن عباس يبقى خلاص، يبقى مش لازم تعطيها فترة، بل يجب عليها أن تصلي طالما رأت الطهرة تامة. فهمت ولا دلوقتي هي اذا قلنا وده الراجح ان لا حد لاقل الحيض، يبقى بمجرد ان ترى القصة البيضاء الصهرة كاملة تدخل القطنة تخرج بيضاء، يبقى تغتسل وتصلي ما تستمرش 24 ساعة عشان هينزل الدم تاني ولا ما ينزلش، نزل ولا ما نزلش. اذا طهرت عدة ساعات في النهار صلت هذه الساعة. ده الأصغر، إن أول عادتها تبدو ذلك، أول عادتها تبدو ذلك، يأتيها زوجها. وممكن نقول عادة لابد أن تتعلم مرتين، اسمها عادة، عشان تتعود عليه مرة واحدة، بس نبدأ. لا الحقيقة إنها أصلاً بتحصل ده في الغالب العام، الأغلب لا ده لا يكاد يقع. بالك ولو حصل ذلك ان هي اصلا ان هي لان المعتاد ان ربنا خلق عليه النساء ان بمجرد نزول دم الحيض ده بيتساقط تدريجيا،

الكلام على الحجامة شخصيا الخضر ان كيف تتم الحجامة. انا اقول ان الحجامة ضد منقطع الاسناد لان لم يتعلم عبر السنين من معلم الى تلميذ انما الظهر موجود عبر الكتب يعني. فهذا الكلام يجعل كيفية الحجامة هي اللي فيها نظر. اما كان صحيحة فهي صحيحة. حديث قصية وحسان في غزة الخندق حديث قصية. لا هذا لا يلزم منه انه هو من الضعفاء. رجل يعمل التجارة مع عدد من التجار رجع اخر يوم على 100 جنيه زائده فعل من يعمل معهم فقال لا يوجد نقص رجع حسابه فاكد انها زائده هذا المال له حكم اللقطة. احد التجار قال اذا لم تجد صاحبها فهي لي. لا ما يكفيش ان يقول له جد يقول له هي بتاعتك ولا لا ضاعت منك ولا لا مش يقول له لما ما لقيتش حد اديها لي ما لقيتش حد يبقى تظل نقطة هو اللي تفصل يرفع في حتى يتبين من صاحبها. رجل يقترض من رجل مبلغا في السفر عمرة البلد التي يقيمون فيها ثم يأتون إلى بلدهم فيعطوا ما له منه بسعر ذلك الوقت. فيها قولان للعلماء أحوط أن يرد بنفس السعر بنفس العملة التي اقترض بها ولا خلاف أنه إذا كان هناك اشتراط أن يسدد له في البلد الآخر بعملة البلد الآخر بعملة غير العملة أن هذا لا يجوز. كلام أن هم إذا اشترطوا في السفر 100 ريال وقالوا هرجعها لك مصري لما نرجع هذا لا يجوز اتفاقا. أن هذا فرق مع عدم التقابل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خرفت الأصناف فليأت في شيخهم إذا كان يدا بيد. وأما إذا كان هناك اتفاق على أن يردها 100 ريال فعندما وصلوا إلى بلدهم قال أتأخذها اليوم بسعر يومها عرض عليه بأن يأخذها جنيهات بسعر يومها فهذا الذي فيه الكلام اللي بيرجعه للقيم الجواز والأحرص أن يردها جنيهات. قلت ايه الاحوط انه الثلاث ريالات يردها ريالات وانه الثلاث جنيهات يردها جنيهات. قالت قول النووي رحمه الله قرأ هنا هذا الثلاج الشد والثلاج الماجد الا في موضعين ذكر الثاني ان تكون طعيمة في رجل 12 في النووي تقوصها على الشد لأجل الخلاف في أن إدخال شيء في فرج المرأة في النهار هو بمنزلة يعني إدخال في الفم أو في إدخال في الجو يؤدي إلى الإفطار لذلك لا تشد أثناء النهار لا تحشو أثناء النهار. بسبب الخلاف هو هذا الباب والظاهر والله أعلم أنها تحشو قدر ما يظهر عندما تزجر أو ما وراء غشاء البقرة إذا كانت جهة أمام غشاء البقرة لأن ما خارج موضع غشاء البقرة فهو إيه فهو خارج الجسم. والصحيح أن إدخال شيء في فرج المرأة لا يفضل لكن هذا احتياط وخرجنا كده في بعض الأسئلة ترى في جلسة أثناء الكلام هل يجوز للمسبوق بالصلاة أن يقوم لإكمال الصلاة بعد التسليمة الأولى؟ الصحيح أن ننتظر التسليمة الثانية لأنهما بين الصلاة حتى ينتهي لمن الصلاة من التسليمة الثانية. حكم كف الشعر والثوب ما معنى كف الشعر والثوب كما في الحديث الصحيح؟ الكف والكف هو الضم فهو أن يضم شعره أثناء الصلاة يجعله ضفيرة مثلا هذا في الغزو وتشمير الثياب الصلاة أن يشمرها أن يصلي وهو مشمر أن يصلي وهو مشمر هذا منهي عنه. بالنسبة لسيد الحيض بقى في أسئلة كثيرة واضح أنها اليسرى اخترعوها أمثلة يعني إيه كأنها مسائل رياضية فإحنا عددنا الكلام عليها أكثر الحيض وأقل الحيض وأكثر الطهور وأقل الطهور فالكلام لما تحصل حاجة بقى يبقى يجو أسئلة التقى يعني. هو عليه الصلاة والسلام لو امرأة حاضت في آخر اليوم الخامس عشر حاضت في آخر اليوم الخامس عشر يعني إزاي يعني إيه يعني إيه معناها حاضت في آخر اليوم الخامس عشر؟ هو يقول لا هو يقول لنا صاحبه هو اللي يقول يعني إيه حاضت في آخر اليوم الخامس عشر يعني حائض من الأول يعني إيه بقى حاضت في آخر اليوم الخامس عشر؟ ها ويقول الأخ يعني إيه حضرت صهرت في أول يوم الثالث عشر نزل دم له نفس الصفة واللون والرائحة. هو أنا عايز غوية امرأة حامل نزل منها دم نزيف واستمر مجدها للظهور تقطع الصلاة. السؤال اللي بعديه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضع حامل حتى تضع ولا حائض حتى تستبرأ بحيضها. وده حديث يدل دلالة ظاهرة على أن الحامل لا تحيض لأن جعل الحائض يستبرأ بالحيض والحامل لابد أن تضع. يبقى الحامل ليست تحيض الحامل ليست حائض ليس كذلك والحائض هي التي تحيض إذن الحامل لا تحيض. وورد أثر عن عائشة أن الحامل لا تحيض صحيح طبيا وسندا وسند الاول عن عائشة وطبيا ان الدم الذي يرى اثناء الحمل ليس دم حيض اطلاقا اي ما كان دم استحاضة. هو زي الاستحاضة دم فساد يعني دم استحاضة يعني الحامل لا تحيض وبالتالي فاي دم تراه الحامل فليس دم حيض فعلى ذلك هي تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. نجاسة الخمر نجاسة حسية عند عامة أهل العلم لأن الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والعزلام رجس من عمل الشيطان وقال ما سماه الله رجسا فيجب اجتنابه بالكلية. والرجس النجس ومسألة أنه معنوي فقط الأصل أنه هو معنوي وحيد فإذا ثبت الإجماع على أن ورق الميسر أو قداح الميسر والأصنام والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية فذاك الذي أخرجها ويبقى تبقى الخمر على ظاهر الآية وهو قول الأئمة الأربعة. وكذا الحشيش حشيشة نجسة وده كلام ابن تيمية وابن حزم كان أقول لما ذاك الخمسة مع الأربعة مع الظاهرية أن الخمر نجسة. ذهب رجل لشراء قلعة الماء قال له البائع أريد فكة كان معه صاحب فأخذ منه العملة وأعطاه الفكة التي أرادها البائع ثم بعد ذلك فيسر له بقية المبلغ فرده إلى صاحبه فقال له أحد الإخوة إن هذا ربا إنه يجب أن المال بالمال يد بيد. هل هذا الكلام صحيح أم أن دي فترة يسيرة؟ الفترة اليسيرة دي معناها السرقة أم ما السرقة؟ فإذا كان في المجلس الواحد فنعم أما إذا السرقة واحد أعطاله 10 جنيه عشان يفكها له فأعطاله 6 وقال له لسه 4 فلو كانوا في المجلس الواحد فلا يضره هذا كله يد بيد. أما إذا السرقة فذلك ربا فعلا ما هيجيب له 4 بعد ما يسرق إذا هذا صرف أصلا إن 10 بـ10 لازم يد بيد ولا يكون هناك 10 بـ6 و4 بـ5. التوقيت في قص الشارب حلق العانة عند يكفى يترك أكثر من بعض 40 ليلة هل هذا على الوجوب؟ الجمهور على الاستحباب وظاهر الحديث الوجوب. هل المسح على نار توقيت مثل المسح على الخبز؟ إذا كان يمسح عليها كلها فلا بد أن تكون ملبوسة على طهارة ويكون لها توقيت مثل الخبز. وأما إذا كان يمسح على الناصية ويكمل على العمامة فلا توقيت له. هل يجوز وجوب المكث في المسجد بعد الوضوء؟ فعل بعض الصحابة يدل على ذلك والظاهر عدم جواز ذلك لأن الأحاديث الموقوفة لا تقاوم ظاهر الآية. حق في تنزيل صيفي في الكلية يريد أن نحن دروس العلم يوم في الأسبوع لا يستطيع حضور الدرس إلا إذا غبنا التدريب، هل يمكن أن يقوم أحد زملائه بتسجيل اسمه؟ ما أعرفش إلا إذا كان العلم ده واجب عليه، كان فرض عين عليه يبقى الأمر يلزمه حضور درس العلم. إذا استمر الدم أنه فتأثر من 40 يوما تبقى حكم حكم الاستحاضة، لأن أكثر المكاس 40 يوما، فإذا جاوزت هذه المدة صارت حكمها حكم الاستحاضة. إذا رأت الحامل وما قبل ما قبل الولادة بيوم أو يومين، الصحيح أن كل ما قبل الولادة فهو دم فساد. الحامل لا تحيض ولو لآخر لحظة، النفاس ما يعقب الولادة وليس ما قبل الولادة. إذا رأى الدم قبل الولادة توضأت وصلت. جاي متين حاضر 7 أيام وطهرة 10 ثم نزل الدم مرة ثانية 8، كان المجموع 25 يوما. هل فترة الحيض تفصل 7 و10 و8 عشان كده تبقى مستحاضة؟ لأن جزت 15 ولا نقول 7 و8 بس؟ لنزل نزول الدم، لا 7 و10 و8. يعني طريقة الحساب انه بيضم فترة الطهر الى الحيض، مش هيضم نزول الدم ونزول الدم. ما الدليل على ان اقل الحيض صفر؟ هي لا حد يقل من صفر يعني في لحظة. قول ابن عباس رضي الله عنه اذا رأت الصغرى ساعة فترت وصلت، هذه المرأة لا ينزل منها دم، هذه المرأة لا ينزل منها دم، فهي من أمن الذي يمنعها من الصلاة الذي يمنعها من الصلاة والصيام هو الذي يأتي وطئ المتحيرة في فترة 6 أو 7 أيام محرم وفي فترة 24 أو 23 حلقة. الرواية بتاعت 17 يوما في الحيض قلنا انها رواية غير كاذبة وغير مشهورة. اذا قلنا ان اقل سن صحيح فيه المرأة 9 سنين، هل باستكمال 9 سنين من بداية الظاهر انها باستكمال 9 سنين هجرية؟ اللي متقالش انها بنت 9 سنين الا اذا استكملت 9 سنين. كل إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تخرج بين دم الحيض ودم السفرة والقدرة. السفرة والقدرة مش دم اسمه دم القدرة والسفرة. القدرة والسفرة معناها تدخل قطنة في فرجها تطلع ملونة. طفرة ساعات ومتكدرة بقدرة أغمق من كده ساعات بني شوية مثلا. فمتعرفش تفرق إزاي. واحدة تطلع تدخل القطنة تطلع فيها دم، تدخلها تطلع فيها إفرازات ملونة. إيه المشكلة في الموضوع؟ يقول القدرة دم القدرة الصفر التي هي علامة الطهر. مين اللي قال دي علامة الطهر؟ علامة الطهر تدخل قطنة تطلع بيضة ما فيهاش إفرازات مش ملونة، ما تبقاش طاهر إلا إذا دخلت القطنة طلعت بيضة. دخلت القطنة طلعت بيضة ما تبصش بعد كده للإيه؟ للقدرة والصفر. دخلت طلع إفرازات ملونة ما تبقى طاهر برضه. دخلت طلع دم دم دم أحمر تبقى بقت حائض مرة ثانية. إذا كانت المرأة مميزة للدم لا تعتد بالتغيير إلا بعد 15 يوما أم تعتبر نفسها مستحاضة من وقت تغيره؟ إذا ثبت ما تبقاش مستحاضة إلا ما تتجاوز 15. إذا كانت ثبت أنها مستحاضة عند ذلك ترد للتغيير. كلهم سواء معتادة أو مستحاضة ما تبقى أو مميزة ما تبقاش مستحاضة إلا بعد 15 يوما. زيارة بعض الآثار مثل سور الصين جائز عند البعض، والنهي الذي ورد على اثار المعذرين قوم المعذرين هؤلاء الجيب الذين بنوا سورة الصين هلكوا وماتوا على الكفر الذي وهم معذبون الان يعذبون في قبورهم على كفرهم.